أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام ابن تيمية رحمنا الله وإياه ووالدينا والمسلمين: والله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الخلق بغاية الإمكان ونقل كل شخص إلى خير مما كان عليه بحسب الإمكان، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وأكثر المتكلمين يردون باطلا بباطل وبدعة وأكثر المتكلمين يردون باطلا بباطل وبدعة ببدعة، لكن قد يردون باطل الكفار من المشركين وأهل الكتاب بباطل المسلمين، فيصير الكافر مسلما مبتدعا. وأخص من هؤلاء، هذا خير يقول ينقل هنا من شر إلى شر دونه، هذا مطلب عقلي وشرعي. أنت قال إلى ما هو أخف، الانتقال إلى ما هو أخف، حتى في الطب والعلاج، يعني علاج المريض حتى ينقله من مرض خطير إلى ما إلى حال أخف، هذا مطلب. حتى ولو لم يشفى كليا من العلة، نعم. ولهذا المعتزلة ونحوهم يدعون الكفار ويقيمون الحجج على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بهذا محسنون. فإذا اهتدى على أيديهم أحد صار مسلما لكن معتزليا، نعم. أحسن الله إليكم. وأخص من هؤلاء من يرد البدع الظاهرة كبدعة الرافضة ببدعة أخف منها، وهي بدعة أهل السنة. وقد ذكرنا فيما تقدم بدعة أهل السنة، نعم. قال مثل في الحاشية: بدع أهل السنة مثل بدع الأذكار النبوية التي خصصت بزمان أو مكان أو عدد معين فيلتزمها السني على غير وجهها، فيقع في البدعة مع بقائه على مذهب أهل السنة. وكأنه يريد أيضا أهل السنة بالمعنى العام، لأن اسم أهل السنة يطلق ويراد به من عدا الشيعة، ولهذا قابلهم بالشيعة بالرافضة. ويطلق أهل السنة على أهل السنة والجماعة الذين يعني اكتفوا في أصولهم وفي اعتقاداتهم آثار الصحابة والتابعين، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن الخوارج، فإن المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأربعة، وكلهم يتولون أبا بكر وعمر وعثمان، وكذلك المعروف عنهم أنهم يتولون عليا، ومنهم من يفضله على أبي بكر وعمر. ولكن حكي عن بعض متقدميهم أنه قال: فسق يوم الجمل إحدى الطائفتين ولا أعلم عينها. وقالوا إنه قال: لو شهد علي والزبير لم أقبل شهادتهما لفسق أحدهما لا بعينه، ولو شهد علي مع آخر ففي قبول شهادته قولان. وهذا القول شاذ فيهم، والذي عليه عامتهم تعظيم علي رضي الله عنه. ومن المشهور عندهم ذم معاوية وأبي موسى وعمرو بن العاص لأجل علي رضي الله عنه، ومنهم من يكفر هؤلاء ويفسقهم بخلاف طلحة والزبير وعائشة، فإنهم يقولون إن هؤلاء تابوا من قتاله، وكلهم يتولى عثمان. وهذا كله يقتضي تفضيلهم على الرافضة. نعم. صلى الله عليكم. وكلهم يتولى عثمان ويعظمون أبا بكر وعمر ويعظمون الذنوب، فهم يتحرون الصدق كالخوارج، لا يختلقون الكذب كالرافضة، ولا يرون أيضا اتخاذ دار غير دار الإسلام كالخوارج، ولهم كتب في تفسير القرآن ونصر الرسول، ولهم محاسن كثيرة يترجحون على الخوارج والروافض، وهم قصدهم إثبات توحيد الله ورحمته وحكمته وصدقه وطاعته، وأصولهم الخمس عن هذه الصفات الخمس، لكنهم غلطوا في بعض ما قالوه في كل واحد من أصولهم الخمس، فجعلوا من التوحيد نفي الصفات وإنكار الرؤية والقول بأن القرآن مخلوق، فوافقوا في ذلك الجهمية، وجعلوا من العدل أنه لا يشاء ما يكون ويكون ما لا، لا يشاء ما يشاء. أحسن الله إليكم. في تعليق لكم أقرأ يا شيخ. قلتم لعل الصواب أنه يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، فالأول كإيمان الكافر فعندهم شاءه الله ولم يكن، فالأول كإيمان الكافر فعندهم فعندهم شاءه الله ولم يكن، والثاني ككفر الكافر فهو كائن، ككفر الكافر، كفر الكافر نعم نعم، فهو كائن والله لم يشاء، والله لم يشاء. نعم ماشي. والحق، الحق ما هو؟ أن ما شاء الله كان، فكل ما في الوجود، كل موجود فهو حاصل وواقع بمشيئة الله، لا خروج لشيء عن مشيئة الله البتة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فكل ما لم يوجد فإن الله لم يشأ وجوده. هذا تحقيق الإيمان بالقدر. نعم. أحسن الله إليكم. وجعلوا من العدل أنه لا يشاء ما يكون ويكون ما لا يشاء، وأنه لم يخلق أفعال العباد، فنفوا قدرته ومشيئته وخلقه لإثبات العدل. لم يشاء أفعال العباد غير مخلوقة له، ولا هي واقعة بمشيئته، بل العبد يخلق فعله وهي تكون بمحض مشيئة العبد. فلهذا مذهبهم يتضمن نوعا من الشرك في الربوبية. نعم. ولهذا شبهوا بمجوس، للمجوس شبهوا بالمجوس. نعم. أحسن الله إليكم. وجعلوا من الرحمة نفي أمور خلقها لم يعرفوا ما فيها من الحكمة، وكذلك هم والخوارج قالوا. وكذلك الرحمة، قال رحمه الله: وجعلوا من الرحمة نفي أمور، نفي أمور خلقها لم يعرفوا ما فيها من الحكمة، يقول إيش الرحمة؟ نعم. شو؟ وجعلوا من الرحمة نفي أمور خلقها لم يعرفوا ما فيها من الحكمة. نعم تحتاج تأمل. نعم بعد. السلام عليكم. وكذلك هم والخوارج قالوا بإنفاذ الوعيد ليثبتوا أن الرب صادق لا يكذب، إذ كان عندهم قد أخبر بالوعيد العام، فمتى لم يقل بذلك لزم كذبه وغلطوا في فهم الوعيد. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف، قصدوا به طاعة الله ورسوله كما يقصده الخوارج والزيدية فغلطوا في ذلك. وكذلك إنكارهم للخوارق غير المعجزات، قصدوا به إثبات النبوة ونصرها وغلطوا فيما سلكوه. فإن النصر لا يكون بتكذيب الحق، وذلك لكونهم لم يحققوا خاصة آيات الأنبياء. والأشعرية ما ردوه من بدع المعتزلة والرافضة والرافضة والجهمية وغيرهم، وبينوا ما بينوه من تناقضهم، وعظموا الحديث والسنة ومذهب الجماعة، فحصل بما قالوه من بيان تناقض أصحاب البدع الكبار وردهم ما انتفع به خلق كثير. فإن الأشعري كان من المعتزلة وبقي على مذهبهم 40 سنة يقرأ على أبي علي الجبائي، فلما انتقل عن مذهبهم كان خبيرا بأصولهم وبالرد عليهم وبيان تناقضهم. وأما ما بقي عليه من مخالفة السنة فليس هو من خصائص المعتزلة، بل هو من القدر المشترك بينهم وبين الجهمية. وأما خصائص المعتزلة من لله في الصفات أو كثير من الصفات، هذا باقي مع الأشاعرة في الجملة، فيقول إن هذا من الأمور المشتركة، ليس هذا من خصائص المعتزلة، بل هذا من الأمور المشتركة بين المعتزلة والجهمية، وشاركهم في ذلك الأشاعرة. فالمعتزلة يكون جميع الأسماء والصفات، والجهمية والمعتزلة ينفون الصفات، والأشاعرة ينفون كثيرا من الصفات على اختلاف بينهم. نعم. أحسن الله إليكم. وأما خصائص المعتزلة فلم يوالهم الأشعري في شيء منها، بل ناقضهم في جميع أصولهم، ومال في مسائل العدل والأسماء والأحكام إلى مذهب جهم ونحوه. وكثير من الطوائف كالنجارية أتباع الحسين النجار، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو، يخالفون المعتزلة في القدر والأسماء والأحكام وإنفاذ الوعيد. والمعتزلة من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف والخوارق، والصوفية يذمونها ويعيبونها، وكذلك يبالغون في ذم النصارى أكثر مما يبالغون في ذم اليهود، وهم إلى اليهود أقرب، كما أن الصوفية ونحوهم إلى النصارى أقرب. فإن النصارى عندهم عبادة وزهد وأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة، فهم ضالون. واليهود عندهم علم ونظر بلا قصد صالح، ولا عبادة ولا زهد ولا أخلاق كريمة، فهم مغضوب عليهم، والنصارى ضالون. قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين. وروى بإسناده عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: وغير طريق الضالين، وهم النصارى الذين أضلهم الله بفريتهم، وغير طريق الضالين، وهم النصارى الذين أضلهم، يعني المعنى غير المغضوب عليهم، غير طريق المغضوب عليهم، وغير طريق الضالين، يعني يريد تفسير الآية غير المغضوب، وأن هذا على تقدير، وأن المعنى هكذا: صراط الذين أنعمت عليهم غير طريق المغضوب عليهم وغير طريق الضالين. نعم. أحسن الله إليكم. وهم النصارى الذين أضلهم الله بفريتهم عليه، يقول: فألهمنا دينك الحق، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حتى لا تغضب علينا كما غضبت على اليهود، ولا تضلنا كما أضللت النصارى فتعذبنا كما تعذبهم،